لا لا ما عاد فيكم يا العواد الحسوفة شبة النار تاخذ من ضلوعي حطبها من سببكم غدا العاشق يصفق كفوفه حسبي الله على اللي زاد فيني لهبها جعل من لامني نور الضحى ما يشوفه يقضي العمر وعيونه تزايم سببها والله اني لسوق النفس لو هي كلوفه واتعلى دروب الكايده مع صعبها صاحبي لا وقف يزين حتى وقوفه وقفة الفارس اللي غزوتها قد كسبها لو رسمتها تضيع المحبرة في طيوفه ولو كتبته قصيدة عاذلي ما لعبها من ورايه رماح وقدم عيني سيوفه ويل حالي عيونها يوم ترخي هدبها ليل غدرة جديلها يوم غطى كتوفه وشمس خده حبيبي لثمته ما حجبها والبلاء في عيون ما تعرف المروفة فوق عين هلال يعجبك من عجبها والهدب لا نظرتها يبهرك في وصوفه واحمد الله روحي يوم حبها وهبها باتبسم ونفسي من فراقه عيوفه والمحبة بجوفي والله اللي كتبها قلت ما عاد فيكم يا العواد الحسوفة خلوا النار تاخذ من ضلوعي حطبها. الشاعر عبد الرحمن بن نمير.